هما القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. ما زلنا مع الشاعرة العراقية نازك الملائكة في قصيدتها زنابق صوفية للرسول، تقدم لها بقولها قصيدة حب للرسول الكريم في صيغة معاصرة. وقصيدة نازك تتجاوز كل شعر المدائح النبوية المعهود والمألوف بأساليبه وصوره ومعانيه وأجوائه التقليدية، مقدمة صورة بديعة لحضور الوجه النبوي في إشراقاته واحتضان البحر والطبيعة والوجود لرموزه ومعانيه، متحررة من نهج القصيدة العمودية التي تميز بها دوما شعر المديح النبوي، لتصنع من قالب الشعر الجديد أو الشعر الحر وعاء شعريا لهذه المعالجة الجديدة ذات الطابع العصري، حين تقول أحمد من ضوئه سقاني، أحمد كان البخور والشمع في رمضان، أحمد كان بلاد فجر وكان صوفية الأغاني، وأحمد في مروج تسبيحة رماني، كلا جناحيه بعثراني، كلا جناحيه لملماني، من أبد الضوء جاء أحمد، من غابة العطر والعصافير هل أحمد، عبر عطور القرآن عبر الترتيل والصوم شع أحمد، من عمق أعماق ذكرياتي من سنوات المختبئات في شجر السرو، من عطور الخشخاش واللوز وجه أحمد، يا طائر الفجر يا جناح الزنابق البيض يا حياتي، يا بعدي الرابع الموسد في أغنياتي، يا طلعة المشمش المورد في زمني عبر نهر عمري في كلماتي، أحمد أحمد يا لون يا عمق يا وجنة السر يا انفلاتي، من جسدي من سلاسلي من ثلوج ذاتي من كل أقفال أمنياتي، يا طائر الصمت والغموض الجميل يا شمعدان معبد، أنت المدى والصعود أنت الجمال والخصب أنت أحمد. Thank you. ثم تقول نازك الملائكة في هذه الابتهالة الوجدانية الصوفية المتوهجة بحب الرسول الكريم والمعبرة في لغة شعرية جديدة وغير معهودة عن فيض هذه المحبة الغامرة، تقول: يا رمضاني، يا سكرة الوجد في صلاتي، يا وردتي، يا حصاد عمري، يا كل ماض، يا كل آتي، ويا جناحي نحو سمائي ونحو ربي، يا قطرة الله في شفاه الوجود، يا ظلتي وعشبي، إن قرت سابيح صوفية من على شفتي بعثر قرائين بيضا وخضرا في صحن قلبي. يا سبحاتي، يا صوم أغنيتي، ويا سنبلا طريا، إني أنا حرقة المتصوف في غسق الفجر. أحمد أحمد، هل أنت إلا طائر ربي؟ يا ضوء وجه يطلع لي من كل جهاتي، شرقي وغربي وشمالي وجنوبي، يطلع أحمد، يطلع أحمد وجه النبي ملفعا بالغناء والأنجم الشمالية المحية. أحمد يا صافيا مثل أمطار آذار، يا ثلج أول الموسم الرحيم، مثل رفيف الأهداب في أعين النجوم. أحمد يا شاطئ الأبدية. ونكمل في حلقة الغد. في حلقة الغد لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.